جزائر شجعان الكرامة تاريخ بهم يفخر اسم المزل يدخل الأمير عبد القادر اتفاق صومام دورة فتح نوفمبر دم الشهداء اللي زكت الجزائر شجعان الكرامة تاريخ بهم يفخر شهد بلاد عميروش رفقاء الجهاد حسب مرددوش لعددهم عداد بالهيدي فرحة كيموش وحمن السمن وزيد تكر فريدة حرموس ما زال يذكر شهد بلاد عميروش رفقاء الجهاد حسب مرددوش لعددهم صدر عديا موحل